نا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد بأن تقريب مقدمات الحكمة يمكن أن يصير بعدة بيانات. البيان الثاني ذكرناه بالأمس وكان محصله هو أن الوجود كله مركب من الطلب وأمر عدمي، يعني عدم الترخيص بالترك، وأن الاستحباب فهو مركب من الطلب مع أمر وجودي وهو الترخيص في الترك. ثم قلنا بعد ذلك بأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي، يعني لا يحتاج إلى بيان زائد عليه لأنه عدد، فليس هو شيئا زائدا غير الطلب، فالدال على الطلب يكفي، وعدم الترخيص ليس أمرا زائدا على الطلب لأنه عدد، فيكتفى حينئذ بما يدل على الطلب لو كان المقصود واقعا هو الوجود، وأما لو كان المقصود واقعا هو الاستحباب فالاستحباب بما أن فصله هو الترخيص في الترك، والترخيص أمر وجودي زائد على الطلب، فنحتاج حينئذ إلى دال ثاني غير الدال على الطلب، فإذا لم يوجد إلا الدال على الطلب حملنا ذلك الأمر على الوجود، إذ لو كان مراده الاستحباب لأتى بدال ثاني غير الدال على الطلب. هذا حصيلة البيان الثاني، ولكن يرجع عليه أن الوجود صحيح مركب من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك، لكن قولك أن عدم الترخيص أمر عدمي فليس هو أمرا زائدا على الطلب، فلا يحتاج بالتالي إلى دال عليه. هذا لا نسميه، ليس كل أمر عدمي لا يعد أمرا زائدا، بل بعض الأمور العدمية تعد أمرا زائدا مثل هو مردنا. في مردنا عندما طلب وجود طلب مع عدم الترخيص، هذا عدم الترخيص لو نظرنا إليه بالنظر الدقيق الأمر عدمي لا يحتاج أمر عدمي لا شيء فلا يزيد على الطلب لا شيء هو عدم عدم عدم بعد شيء بعد فلا يزيد على الطلب فلا يحتاج إلى دال غير الدال على الطلب ولكن لو نظرنا إلى عدم الترخيص بالنظر العرفي النظر العرفي يرى أن عدم الترخيص شيء يعني فأنا بالقوة أقنعك أنه أقول لك عدم الترخيص أنت لا تقدر تفعل عدم الترخيص لا شيء وليس أمرا زائدا بالقوة تتخبر ليش بالقوة تقبل تبين سليقتك العرفية تقبل بأن عدم الترخيص أفرض هو عدم ترخيص لكنه بل شيء آخر وراء زائد تعليما على الطلب فما دام زائد فيحتاج حينئذ إلى دال ثاني فكما أن الترخيص في الترك يحتاج إلى دال آخر غير الدال على الطلب كذلك عدم الترخيص هو بالنظر العرفي شيء زائد على الطلب مغاير للطلب وإن كان بالنظر الدقي ولا شيء هذا لكن بالنظر العرفي شيء يحتاج إلى دال عليه فالمدير هو مجدان ولي مدير مجدان على أن العرفاء يرى عدم رخيص أمر زائد على أشبه شيء بالوجود مو أنه مجرد لا شيء ومن يحتاج الأدان لا هو شيء مو منبه وما هو المنبه وهو أنه لو كان بالنظر العرفي عدم الترخيص لا شيء فلا بد لا يكون هناك مباينة بين الوجوب وبين الاستحباب بل لا بد وأن تكون النسبة بينهما نسبة أقل وأكثر ليش نسبة أقل وأكثر لأن الوجوب فيه طرف عدم الترخيص لا شيء لا شيء استحباب مش مين بيطلب ودي ماذا زيادة وهي الترخيص فلا بد النسبة شو تصير بيناتي نسبة أقل وأكثر مع أنه بلا إشكال الأصل ماذا يرى بينهما مباينة تامة هذا منبه وجداني على أن عدم الترخيص وإن كان أمر عدمي حقيقة لكن بالنظر العرفي هو شيء زائد وراء الطلب فيحتاج إلى دال مستقل خلص هذا رد على البيان الثاني وإن كان أطلت الكلام عنه لكن مختصر ما هو مختصر بحيث تتحفظ ذهنك مختصر الجواب هو أنه عدم ليس كل أمر عدمي لا يكون أمرا زائدا على الوجود بل بعض الأمور العدمية بالنظر العرفي تعد أمور زائدا مثل عدم الترخيص في مورده فيحتاج إلى دال مستقل عنه والمنبه الوجداني على ذلك هو أن العرف يرى النسبة بين الوجود والاستحباب ليست نسبة الأقل والأكثر بل نسبة التباين لذلك يقول قلت تسره ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية المقدمة الثانية ماذا أعطلنا فيها؟ كل أمر عدمي سهل المؤونة، ليس زائدا، سهل المؤونة ليس زائدا على الأمر الوجودي، فلا يحتاج علما إلى ذلك. وهذه المقدمة الثانية احنا نقول من أطلاقه، يعني نقول مو بعمل من شيء من أطلاقه، يعني نقول مو بعمل هكذا الأمر العدمي، بعض مرات هكذا بعض مرات لا، هو يبين شيء. فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، زائدا يعني علما على الطلاة، أنا الأمر الوجود الآخر سموه على الطلاة بعد عام بعد نفسي أنا الأمر الوجود. ولهذا المنبه الوجدان سيحتاج إلى منبه، سيحتاج إلى أداء الآن يجب المنبه الوجدان. ولهذا هذا المنبه الوجداني على أنه ليس كل أمر عدمي لا يراه العرف أمر زائد، بل بعض الأمور عدمية يراها أمر زائد، يراها شيء تحتاج إلى أداء. ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل هو الأكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين، فإذا متباينين فلا موجب لتعيين أحدهما بين أطلاقها متباينين، بعد ما قلوا أكثر إذا متباينين خون الأمر دال على هذا دون ذاك ليس بأولى من العكس، ترجع إلى مرجع التشريع. ثالثها البيان الثالث، أن يقال بأن في العدم بأن في الوجوب سد جميع أبواب العدم، الوجوب مسالق، الوجوب يقتضي، الوجوب يقتضي سد جميع أبواب العدم، بينما الاستحباب لا يقتضي ذلك. هذا تعبير كبير، هذا أصغر الكيان أصغره، يعني بعبارة أخرى لما أنا أوجب هذا الشيء لك أقول الصلاة واجبة، عدم الصلاة هذا مفتوح أخلي الكيا، عدم الصلاة يعني شنو؟ عدم هذا أنصحه ترك الصلاة، أخلي باب ترك الصلاة لك مفتوح لو أتدن عليك باب الترك، أسجل عليك ماذا؟ سد محكمة. فالوجوب يقتضي سد بابا، يقتضي سد باب العدم سدا محكما، بينما الاستحباب لا يقتضي سد باب العدم سدا محكما. هذا مسلم، فإذا صار مسلم هنا هذا المسلم. الأمر قلنا قبل درسين تقريبا يدل على النسبة الإرسالية، إرسال نقول الإرسال يسالق، لما الواحد يرسل واحد إرساله يسالق سد جميع أبواب العدم. إذا هذا سلمت كمل بيان بعد، إذا دلنا الأمر يدل على الإرسال فهذا مسلم، والإرسال يستلزم، الإرسال الخاص طبعا يقول يستلزم، يقتضي يستلزم يسالق سد جميع أبواب العدم، يعني عدم الفعل سد أبواب ترك الفعل، يعني يسد الباب أمام ترك الفعل، الإرسال هيك يقتضي، وإلا لم يكن إرسالا، وإلا إذا باب العدم خليته مفتوح يعني ما أرسل تأثر، وأنا لما أرسل هذا الشيء نحو ذاك أقول له قول، مثل فدي واحد أقول له قول جيب الماء، وأنا أرسلت نحو الإتيان بالماء، يعني باب ترك الماء سديت علي، سديت باب جميع أبواب العدم هذا معناه وجوب بعد الحسين، لأن سجل أبواب العدل وين موجود؟ في الوجوب. الاستحباب لا يوجب سد جميع أبواب القدم. هذا البيان الثالث انتهى، لكن هذا البيان الثالث أساسه يعد أساسه المقدمة الثانية. هو مرتب المقدمات تقريبا، لكن ما داعي ايش صار يمرك ان الامر يدل على الاساس، هاي مسلم تقريبا يدل على نفس الاساسيه كما تقدم، لكن نتوقف على المقدم ان الارسال يقتضي الارسال نحو الشيء، يقتضي سد جميع ابواب العدل. هذا المقدم شوي ينبيع تامل. لو تم هذا المقدم ان الارسال يقتضي سد جميع ابواب العدل، صحيح صحيح حين أن المقصود من الأمر ما هو؟ الوجوب. لكن من قال هذا؟ أول الكلام. على أي حال فالسيد قد تصرف يقول هذا البيان لعله أوجه من البيانين السابقين إن تم، إن تم فهو، لكن يظهر مثل أنه يتأمل فيه ولعل وجه التأمل هذا الذي بينته. يمكن المقدمة الثانية ليس في تام. من قال بأن الإرسال يقتضي سد جميع أبواب العدل؟ ثالثها إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، بنحو المعنى الحرفي يعني شنو؟ يعني مو بنحو المعنى الاسمي، بنحو المعنى الاسمي. ارسال بنحو المعنى الاسم تدري شنو معنى؟ هو عبور ارسال ارسال. انت راح ينطبق في ذهنك مفهوم الارسال، الامر ما يدل على هذا مفهوم، على مفهوم الارسال ما يدل، انما يدل على واقع الارسال. واقع الارسال نسبة الارسال ما هي؟ نسبة قائمة بين المرسل والشيء ذات الشيء المرسل نحو ما نشوفه. خب هاي مقدمة الاولى. المقدمة الثانية، ولما كان الإرسال والدفع مسابقا، هذا المقدمة الثانية، لسد تمام أبواب العدم، أبواب عدم التحرك نحو السعي، يعني باب عدم تحركك نحو السعي أنا أسد عليه بخلاف الاستحباب ما بيته بجميع الأبواب، نخليه ترد بامل تعقى تتمكن عين هذا من السعي يرد يرد يقتل ها يعني هالشيء. فحين ابن نعشو نقول، فحين ابن نعشو نقول هاي المقدمة الثالثة، فمقتضى هاي نكرة الشرع واضحة ما بها شيء، إذا تمت الأولى وهي تامة والثانية إذا تمت، فنقول حينئذ مقتضى إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التطبيقي أن هذا طلبك الذي صدر بالأمر، أن الطلب والحكم الذي أبرزته بالصيغة بصيغة الأمر صنف حكم يشتمل على سدك ثمان أبواب عدل، وهذا يعني سد جميع أبواب العدل، يعني عدم التخصيص المقابل عن الوجوب. أقول هاي عبارة مقتضى إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق، مدلول التصوري ومدلول الوحي، يعني ما يدل عليه ماذا؟ هاي كلمة الأمر، كلمة الأمر عليها من الدول على الإرسال، والإرسال جميع مقتضى أو يساوق ماذا؟ سد جميع أبواب العدل. فالمدلول ائتني بالماء سد جميع أبواب ترك ترك الماء، تدل على هذا، هذا المدلول الواقع المدلول التصوري. وإذا شككنا أن مراد المتكلم واقعا ها مطابق المدلول التصوري أم لا، فصالة التطابق شو تقول؟ لأنه نعم مدلول واقعي المدلول التصديقي، مراد جدي يعني مراد جدي في بسمية تصديقي واقعي شكري قبله كل نفس الشيء مطابق من المدلول التصور المدلول الوضعي. مدلول الوضعي ما هو اش كان؟ سد جميع أبواب العدل. مراد الواقعي همات ايضا الاتيان بالماء مع سد جميع أبواب العدل، فيثبت مراد الواقعي هو ذلك. اذا اعتبر ذلك فهذا معناه الوجوب. ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، فإن تم هذا التوجيه من هذا التعبير يظهر سوء يتأمل به، ولعل في منشا هذا الفهمت المقدمه الثانيه فهو كل شيء. وان لم يتوب والى متى؟ هذا البيان الى متى؟ شو بيان بيان بعد ناخذ؟ بيان المرجع والبيناء شمرت لاخر يتعين البيان الاول يتعين كون الدلاله على الوجوب بالوضع وتترتب بوارق. الان بين هذه البيانات الثلاثه اذا عرفناها اكو فوارق البيانات ولا اكو يا اخي فوارق نظريه فارق نظري واكو فارق عملي مهم جدا جدا مهم فارق عملي. اما الفارق النظري فهو انه اذا اردنا من صيغه الامر الاستحباب بالقرين بواسطه قرين فهل يلزم المجازيه في استعمال الصيغه ام لا يلزم مجازيه؟ هذا فارق نظري. على الراي الاول البيان الاول الذي كان يقول صيغه موضوعه علما للوجود اذا اردنا الاستحباب بلا اشكال يلزم مجاز، هذا واضح. على الراي الثاني يلزم مجازي ولا راي المرزا؟ لا. ليش؟ لان الصيغه فقط موضوع على الطلب المشترك بين الوجود والاستحباب. وجود من المستفيده من حكم العقل. أن الصيغة فقط وفقط موضوع علما نطلع. فإذا عرفنا الاستحباب أيضا هو مستعلوين فطلع فمجازية بعد ما راح الصيغة. وعلى الرأي الثالث الذي يقول نستفيد الوجود من الإطلاق فأقصى ما يلزم إذا عرفنا الاستحباب تقييد الإطلاق مثل أعطيك رقبة رقبة مطلق. إذا أردنا المؤمنين ماذا يلزم؟ تقييد الإطلاق. يقول شو يقول؟ أعطيك رقبة مؤمن وتقييد الإطلاق هل يلزم منه مجازية أم لا؟ يقولون لا لا لا لا يلزم كما يجينا إن شاء الله بعدين يجينا. فإذا اتضح على الرأي الأول فقط يلزم مجازي، أما على الرأي الثاني يستعمل في الطلب هو موضوع الطلب. على الرأي الثالث يلزم تقييد الإطلاق وتقييد الإطلاق كما يأتينا لا يلزم منه مجازية. هذا فارق نظري وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. يشافت البيانات تتفق أن الصيغة تدل على الوجوب لكن الطريق مختلف. من جملة فارقها أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز مجازية راح يصير يعني استعمال اللفظ في غير ما هو عليه ومرجعها نرجع إرادة الاستحباب على القول الأخير أخير الأخير لا تقييد الإطلاق وتقييد الإطلاق في مجازية لا يأتينا لا في باب الإطلاق إن شاء الله يجينا. وأما على القول الوسط فلا ترجع يعني إرادة الاستحباب فلا التصرف في مجهول اللفظ أقوى يعني اللفظ موضوع إلا فقط لا فقط للطلب والوجود والاستحباب خارجان من مجهول اللفظ من احكام العقل فاقصى ما يلزم التصرف كاننا في الحكم العقلي مثلا اما في مثيل له لا تصرف فلا يلزم مجازي. هذا الفارق النظري. واما الفارق العملي الذي قلت مهم جدا جدا وهو انه بني هذا قصير ان شاء الله ودقيق فيها لان مستفد الى هذا الشيء. وأما الفارق العملي بل هي هاي كلمة جدا جدا تشعر على أنه صعب. لا لا لا لا اسمع سهل جدا بل المقصود إذا قلت اغتسل اغتسل للجنابة ولمس الميت وللجماعة اغتسل للجنابة واغتسل لمس الميت واغتسل للجمعة. احنا استغرب الان بعدنا ما عايشين في هذا العصر المتأخر. في هذا العصر المتأخر الطبع عن الجنابة غسلها واجب ومس الميت واجب. لكن بعدنا احنا نعيش لو نسمعنا صيغة الامر هاي سمعناها ونريد نستنبط امرت لا تحكم لي مرتكزاتك اللي ناخذها الليل من الرسالة عملية طبقتها. لا اكتب نفسك الان اتطلق جاي متشرع جديد التثبيت تعرف الاحكام فبعدك ما تدري انه الجنابة لازم لا تسمعك هاي الصيغة اغتسل للجنابة واغتسل لمس الميت واغتسل للجمعة غسل الجمعة بلا اشكال مثلا مستحب. لكن غسل الجنابة ومس الميت ما ندري واجب ومستحب. اذا ما كان اغتسل للجمعة شنو اغتسل للجنابة واغتسل لمس الميت على من حملة هل يوجد له مقتضى وضع ظاهر كل صيغة امرين هو الوجوب بل احنا نعم الوجوب. هاته اذا اجت في واغتسل للجمعة نقدر حينئذ اغتسل للجمعة نخليه قرين علينا على استحباب الغسل للجنابة والغسل لمثل يصير وما يصير استمر اين بعد هذا جدا مهم هذا في المرحلة الاستحباب هذا مهم على الرأي احنا عندنا طبيعة قرينة يسموها قرينة واحدة في السياق اشتقت بقرينة واحدة في السياق انه اذا هذا الاخير مستحب كل المستحبات هذا القرينة عطية بعض احنا نريد نقول هل قرينة تمشي على البيان الاول اما على البيان المرزائي ما تمشي وهكذا لعله على البيان الثاني اما على البيان الاول تمشي ليش لاجل انه على البيان الاول الجملة الاخيرة والمستعملة فالطلب الاستحبابي اذا الجملتين احنا نريد نقول هل قرينة تمشي على البيان الاول اما على البيان المرزائي ما تمشي وهكذا لعله على البيان الثاني اما على البيان الاول تمشي ليش لاجل انه على البيان الاول الجملة الاخيرة والمستعملة فالطلب الاستحبابي اذا الجملتين الاولية والثانية ما قلنا مستعملات في الطلب الاستحبابي بل في الوجوبي راح تصير كل جملة مستعملة في معنى غير ما استعملت فيه الاخرى وهذا مخالف للسياق فقرية صاحب السياق شو يقول لي معناه كل واحد يعني الاولى والثانية هم المراد هو الاستحباب لكن على البيان المرزائي هل قرينة صاحب السياق ما تجي ليش لانه كل المستعملات فيما والطلب فقط كلمة اغتسل فقط موضوع عن الطلب فاذا اردت اقول من الاخيرة مراد من الاستحباب والاولية والثانية ليس المراد من الاستحباب لا يلزم ان المعنى المستعمل فيه راح يصير متغاير لان الوجوب والاستحباب خارج منين من معنى اختسل من المعنى المستعمل فيه، وإنما مستفاد من العقل. فالجملة الأخيرة إذا الترخيص فالعقل ما حكم بالوجوب. في الأولية والثانية إذا الترخيص ما إذا الترخيص حكم في الوجوب لا بأس بذلك. فما راح يلزم أن المعنى يصير مختلف المعنى المستعمل فيه، حتى نقول هذا مخالف لوحدة السياق. وحدة السياق شنو معنى؟ أن المعنى يصير واحد. وإنا لو قلنا المراد من أصول الاستحباب ومن الأولى والثاني وجوب، ما يلزم أن يصير المعنى المستعمل فيه متعدد، بل هو واحد وهو الطلب خلاص. أما الاستحباب والوجوب ليس جزءا من المعنى المستعمل فيه، وإنما هو مستفاد من العقل، فلا يلزم الإخلال بالسياق. قال ثمرة جدا مهمة، لذلك مثل السيد الكوري حفظه الله إذا عجبت وجه أوامر واحد منها كان للاستحباب، البقية ما يحمل من علامة على الاستحباب، يحمل من علامة على الوجوب. يقول أن ترخيص ما أعطوه مجرد إرادة الاستحباب من ذاك لا يلزم، لا يكون قرينة، إحنا قرينة صح بالسياق ما تمشي، لا يكون قرينة على أن المراد من الباقي والاستحباب. أما على الرأي المشهوري الذي يقول بأنه ماذا الوجود والاستحباب مبني الوضعي، لا قرينة صح بالسياق تمشي، هاي ثمرة مهمة جدا تنطبق. وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية تختل ظهور الباقي في الوجود على القول الأول الذي يقول الوجود مثل الوضعي، إذ يلزم من إرادة الوجود منه حينئذ تغاير مدلولات من هي من الباقي، يلزم تغاير مدلولات تلك الأوامر. مدلول واحد الوجود، مدلول ثاني استحباب رأسي مع واحدة سياقة سياق الجمل، وهو خلاف، يعني تغير المدلولات خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة معنى واحد من الجميع. وأما تعالى علينا على قول المرزائي فالوجوب ثابت في الباقي، يثبت في الباقي وإن كان واحد من المستحب، لكن الباقي يثبت على الوجوب. ليش؟ لعدم كونه يعني الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة معنى، حتى نقول وحدة المعنى في الجميع انسلمت. لا ليش؟ المعنى واحد وهو الطلب، والآن كل مستعمل في الطلب. وهكذا على القول الثاني، ليش؟ لأنه الوجود مدلول من الأطلاق، من مقدمة الحكم، مو من نفس اللفظ نفسه في يديه، لأن الترتيب بين الأوامر يكون بعض وجود بعض استحبابية لا يعني على هذا فيعني على هذا القول تغاير مدلولات مدلولات الجمل، بل كلها ذات معنى واحد وهو الطلب، ولكنه أريد في بعضها الطلب أريد في بعض ذم الجمل مطلقة وفي بعضها مقيدة، هذا لا يؤثر بالتالي. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اللقاء يحب التعرض إلى بعض حالات خروجي من القبر وإلى بعض أحوال يوم القيامة، فإن للخروج من القبر واليوم القيامة مواقف رهيبة ذات أهوال لو تأمل فيها الشخص وتصورها حق التصور لكانت أحسن موجب لاتعاظه ولذوبان قلبه لا يمر عليها مثل مرور على القصة وعلى الأمور الخيالية، بل يقف عندها هنيئة ويتصورها شيئا قليلا توجب له الاتعاظ كثيرا. بعدما يموت الناس أجمع يؤمرون بالخروج من قبورهم، وذلك إما بواسطة الصيحة يصاح بهم فيخرجون أجمع، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وإما بواسطة النفخ في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. لعلهما شيء واحد الصيحة مع النفخ في الصور، ولعلهما مختلف. يخرج جميع الناس من قبورهم جماعات جماعات، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وأخرج أنا في من يخرج. وأتصور الآن خروجي من تلك الظلمة، لابد أخرج وأنا أمسح وأزيل التراب عن وجهي وعن محاسني وعن بدني، وأنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، وحق لي هذا النظر، إنه موقف رهيب، إنه منظر عجيب لم تره عين قبل ذلك أبدا. ولكن ما لي لا أسأل عن أولادي ولا يسأل أولادي عني، ما لي لا أسأل عن والدي ولا يسأل والداي عني، ما لي لا أسأل عن زوجتي ولا تسأل زوجتي عني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وتعال إلى صفة الخروج من القبر، يخرج الناس كما قلت أفواجا، ولكثرتهم كأنهم الجراد المنتشر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أو لعلهم كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يخرج كل واحد من قبره ويدعو على نفسه بالويل بالعذاب، ويقول بلسان الحال أو المقال: هذا ما وعدنا ذلك من قبل. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أجداث أي القبور. قالوا يا ويلنا، يبنون على أنفسهم بالويل، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من قبرنا. ثم يقولون: هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون. يخرجون من قبورهم وهم على أشكال مختلفة، قسم يخرج على صورة إنسان، قسم يخرج على صورة هذا الحيوان، قسم يخرج على صورة الحيوان الآخر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصبر الناس أشتاتا يخرجون وهم مسرعين في سيرهم وكأنهم قاصدون شيئا معينا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب سراعا مسرعين في المشي كأنهم إلى نصب يوفضون نصب العلامات كأنهم إلى علامات معينة موضوعة يسرعون للتوجه إليها يخرجون أيضا من القبور وأصفارهم فيها تمام الخشوع تمام التذلل وهم ماد الأعناق إلى الداعي الذي دعاهم إلى الخروج من النفاق يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم أبصارهم خاشعة خش عن أبصارهم يخرجون كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي أي ماد الأعناق إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر حقا إنه عسر وتعال معي أخرى لنقول لماذا هذا الخروج لماذا جمعت عظامنا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه لماذا هذا الخروج لماذا لم نبقى في تلك الحفرة نعم نخرج من تلك الحفرة لأجل أن نسأل لأجل أن نحاسب عن تهاوننا عن تقصيرنا في أداء الواجبات وفي ترك المحرمات لنسأل لماذا قصرت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خجلت من ذاك فلم تنهه عن المنكر أو لم تأمره بالمعروف خذ حسابك في هذا اليوم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ولأسأل عن الغيبة حينما تصدر مني حينما أجتمع مع إخواني أتكلم أتتبع أثرات الغير وأنسى أثرات نفسي أتتبع عيوب غيري وأنسى عيوب نفسي أسأل عن ذلك لماذا تكلمت لماذا كتبت في صحيفة أو غير صحيفة ردا وبيان لمساوئ ذلك الشخص الآخر لأسأل كيف تكلمت على العالم الفلاني على المرجع الفلاني بأي مسوغ تكلمت عليه فماذا أجيب في ذلك الحين ما هو موقفي ما هو حالي إذا قال الله عز وجل للملائكة خذوه فغلوه أنا يا إخوان أخاف من ذلك كثيرا الصلاة الصوم أخاف منها لكن لا ذلك الخوف آخر الصلاة قد يمكن الإنسان يعيدها بعدين هو كل يوم يعيد مع الأيام بعض الأيام السابقة قلت في وصيته لأنه أضغو عني صلاتي بمقدار كذا لا أقل هي حق لله عز وجل والله يمكن أن يتنازل عن هذا الحق ولكن تعال إلى مثل حقوق الناس في ذلك اليوم الذي أنا تكلمت عليه وبينت مساوئه وفي حادث شديد إلى من يحمل عنه أوزاره وذنوبه يأتيني في ذلك اليوم ويطالبني ماذا أفعل الآن حينئذ ماذا أقول له حينئذ هذا أخاف أنا منه كثيرا. صحيح أنا لي في أهل البيت سلام الله عليهم أقول بالله عز وجل لإن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بحبي للنبي صلى الله عليه وآله، لإن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بحبي لعلي عليه السلام، لإن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بحبي للزهراء سلام الله عليها ولأولادها الطيبين الطاهرين. هذا صحيح، ولكن هذا لا يكفي بمفرده. المفروض في المؤمن أن يكون له جانب الرجاء، هو هذا الجانب، وجانب الخوف استصغار الدم هو بنفسه من الكبائر، فأنا لابد وأن أكون